الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن بطة رحمه الله، قال سفيان الثوري رحمه الله: لا تشتم السلف وادخل الجنة بسلام. ده فين هذا؟ احنا مش خدنا 10 الجنة. طيب، وقال لا تشتم السلف وادخل الجنة بسلام، وهذه معناها أن الكلام على السلف بالتعدي على أعراض السلف فيه ما فيه من الكبائر، ولذلك قال تدخل الجنة بسلام. إذن لن تدخل الجنة بسلام إن وقعت في السلف، لأنه مخالفة لظاهر أمر الله جل في علاه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ولذلك الذين سبقونا بالإيمان. ولذلك عائشة رضي الله عنها أرضاها لما عرضوا عليها وقالوا لها بأنهم يسبون أبا بكر وعمر، قالت أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، مخالفة لأمر الله جل في علاه. نعم. قال: وتشهد للعشرة بالجنة بلا شك ولا استثناء، وهم أصحاب حراء النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، فهؤلاء لا يتقدمهم أحد في الفضل والخير. وتشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأن حمزة سيد الشهداء. خلاص اصبر. يبقى إذن قال وأن تشهد العشرة، وهذا أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة، أننا لا نشهد بجنة ولا بنار لأحد إلا ما دل الدليل الذي هو أظهر من شمس النهار بالجنة أو بالنار. فإذا جاء الأثر وجاء الأصل من الوحي فإننا نشهد بما شهد الله له. فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة بأنه من الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان العشرة على جبل أحد، أو كان أغلب العشرة على جبل أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فهذه شهادة لهم بالجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، قال الزبير في الجنة، ثم قال عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة. فالعشرة هؤلاء بشر النبي صلى الله عليه وسلم نص عليهم. وهناك أيضا نصوص أخرى على بعض الصحابة أنهم في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: قل لي أرجى عمل أنت تفعله فإني سمعت دفن عليك في الجنة. فشاهد له بالجنة. قال: ما تضعت وضوءا إلا صليت له. وأيضا شاهد النبي صلى الله عليه وسلم لأم حرام أنها في الجنة لما رأى الرؤيا، وقال: من أصحاب من يركب ثبج هذا البحر؟ فقالت: تدعو الله أن أكون منه. قال: أنت منه. فماتت شهيدة لما وقصتها الناقة، فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. عكاشة بن محصن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال 70,000 ندخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال عكاشة: أدعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. فشهد له بالجنة. أيضا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو سائر الرأس، له دوين يسمع له صوت ولا يعلم ما يقول، فقال: أخبرني عن الإسلام. ثم ذاق الخمس صلوات، قال: لا أزيد على ذلك ولا ينقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر لرجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أيضا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، فثلاث مرات حتى ذهب إلي عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذه أيضا فيها دلالة أنها في الجنة. خديجة شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها في الجنة، لأن جبريل جاء قال: أقرئ خديجة من ربها السلام وقل إن الله يبشرك ببيت من قصب في الجنة لا سخب فيه ولا نصب. وأيضا عائشة رضي الله عنها أرضاها بأنها بشرى بأنها زوجة نفسنا في الدنيا وفي الآخرة في الجنة. فهؤلاء جميعا شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. عبد الله بن حرام شهد له نفسنا في الجنة، لأنه قال لجابر: أتدري أتعلم أن الله تعالى قد كلم أباك كفاحا ثم قال له ما تريد إلى آخر الحديث؟ فهذا أيضا شهادة له أنه في الجنة. وأيضا حمزة شهد له نفسنا في الجنة، شهد له قال سيد الشهداء حمزة، وشهداء في منزلة راقية في الجنة. نعم. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. يبقى الخلاف بين العلماء في مسألة الشهود العام، إذا أثنى الناس عليه خيرا في جنازاته هل يشهد له بالجنة أم لا؟ الحنابلة يقولون بذلك، وجماهير العلماء يقولون لا نشهد لأحد بالجنة إلا بالتنصيص، لأنه لما مرت الجنازة فأثنى عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت يعني وجبت له الجنة أهو الآن. لكنهم قالوا هذه على العموم. التخصيص هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يأتيني النص زيد في الجنة يكون في الجنة، والحنابلة يقولون بذلك، يقولون ولذلك ابن تيمية قال أشهد أن الأئمة الأربعة في الجنة. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت، أنتم شهداء الله في الأرض. قال وقد كتب الله لهم القبول في الأرض وشهد لهم الجميع بأنهم على الصلاح وعلى التقى ونشر الله علمهم بين الناس. قال فهؤلاء لا يتقدمهم أحد في الفضل والخير، وتشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأن حمزة سيد الشهداء، وجعفر الطيار في الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وتشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله لهم. جزاك الله خير. قالوا أن حمزة سيد الشهداء، حمزة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمزة له ما له من العمل العظيم في الإسلام ولاد الطولة في نصرة دين الله جل في علاه، وما عرف المسلمون العزة إلا بعدما أسلم حمزة. وكان إسلام حمزة عجبا لأنه كانت حمية أولا، ثم بعد ذلك أنار الله قلب حمزة بالإيمان. عندما جاء حمزة من الصيد فقالوا له أما علمت ما قال عمرو بن هشام في ابن أخيك، أو قالوا قد نال والله نيلا عظيما من ابن أخيك. فقام إليه حمزة في, في, في, في, في, في الوادي الذي يجتمعون فيه، فأخذ القوس أو الحربة فضربه حتى أدماه، فقال أتشتم وتعلم أنني على دينه؟ أو قال له ردها علي ولو استطعت. فقام الحيان كاد يقتتلان، فقام أبو جهل كان حكيما لأنه علم أن المسألة ستكون مطحنة ليست بعدها مطحنة، فقال له قال لا والله قد نلت من ابن أخيه. ثم بعد ذلك دخل حمزة الإسلام، ولما أسلم عمر خرج الصفان، صف فيه حمزة وصف فيه عمر الخطاب، حتى عتبة بن ربيعة لما تهيأ القوم قال لا صف فيه حمزة أو فيه عمر الخطاب لا يواجهان، لا يواجهان، المسألة لا يمكن أن تكون على التيسير. فالغرض المقصود حمزة رضي الله عنه وارضاه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حمزة سيد الشهداء وهو أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، ونشهد له بالجنة. وجعفر الطيار نشهد له بالجنة، عبد الله بن رواحة نشهد له بالجنة، زيد بن حارثة نشهد له بالجنة، الثلاثة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر يبكي كشف الله له المعركة، وأن جعفر رضي الله عنه أرضاه قطع يديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة فشهد له بالجنة، وأيضا زيد بن حارثة قتل وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وعبد الله بن رواحة وإن كان معترضا لكنه في النهاية شهد له أيضا بالجنة، فهؤلاء الثلاثة أيضا في الجنة. وجعفر طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من مناقب جعفر رضي الله عنه وأرضاه، وقال أنت أشبهت خلقي وخلقي، أشبه ما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. فجعفر لما أتى مع فتح خيبر، أعتقد مع فتح خيبر، قال والله ما أدري أسعد بقدوم جعفر أم أسعد بفتح خيبر. هذه دلالة واضحة جدا على أن الإنسان كان سعيدا جدا بقدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك قدمت أسماء بنت عميس جعفر على علي بن أبي طالب، مع أن التنصيص أن علي بن أبي طالب من الخلفاء الأربعة، لكن أسماء قدمت جعفر لما تحاج عبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن جعفر، هذا يقول أبي أفضل من أبيك وثاني يقول أبي أفضل من أبيك، ففصلت قال علي بن أبي طالب افصلي لنا، فقالت لعبد الله بن أبي بكر أبوك أفضل الشيوخ، وقالت لعبد الله بن جعفر قالت وأبوك أفضل الشباب، فقال لا علي بن أبي طالب يعني أنا لا هؤلاء ولا هؤلاء ما تركت لنا شيئا، قالت ثلاثة أنت أخصهم لخيار، يعني حقا أنت أقل من اثنين، لكن أنت ثلاثة واحد مثلك أنت يكون هو أقل ثلاثة، إذن هم في السماء أو أنتم في السماء. فارتضى علي بن أبي طالب بما قالت. نعم. ثم قال ويشهد والحسن، نعم والحسن والحسين، فالحسن كان سماه علي بن أبي طالب حمزة، وسمى الآخر تسمية أخرى، فجاء النسل فقال أمراني ربي أن أسميه الحسن وأن أسميه الحسين، فهي تسمية من السماوات جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم. والحسن والحسين هم خيرة شباب الأمة، بل قد قال النسل أنهما سيدة شباب أهل الجنة، وهم ريحانتا رسول الله وهما ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قتل الحسن شهيدا وقتل الحسين شهيدا، قتل الحسن شهيدا مسموما، وكان هناك مآرب أخرى في سمه هذا الحق في السم الذي أكل منه، وأما الحسين فمعلوم أنه قتل شهيدا لأنه قال ردوني على ابن أخي أو ابن عمي وبيعه أو اتركوني أرجع مكة فأتعبد ربي، فقتلوه مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. فالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة كما نص على ذلك السنة. قال وتشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله. الشهادة العامة نقول نشهد لهم أولا نشهد لهم بالصلاح ونعتقد أن كل صالح ما قالوا إلى الجنة ولا نتكلم عن الأعيان، فنقول بالجميع والشهادة العامة كما قال وجبت. قال أن الله تعالى قد قال والسابقون الأولى من المهاجرين والأنصار، قال الله تعالى الذين أتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. نعم. قال ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده ولو أتى بأعمال الخلق أجمعين. طبعا هنا الكلام هنا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول ولو أن واستقر علمك وتوقن بقلبك، وهذه فيها دلالة عن هذا العلم المستقيم وإقرار العقد وعقد القلب على هذه العقيدة، أن رجلا رأى النبي كان أليق به أن يقول رجلا، أن رجلا لقي النبي، لأنه بهذا يعرف الصحابي، والأفضل في التعريف أنه إيه؟ كل من لقي النبي وآمن به ومات على ذلك ولو تخلت الردة، لكن هو قال كل من لقي النبي حتى يدخل العميان في ذلك، حتى لا يخرج العميان من تعريف من رأى النبي. وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة أن الصحابة كل أحد الصحابة أفضل بالأمة، أفضل من الأمة التي تأتي بعده، يعني الواحد من الصحابة أفضل ممن يأتي من بعده، وهذا فيها دلالة واضحة جدا على على على على تخطئة ابن عبد البر عندما قال أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين وأفضل من جاء بعدهم، لكن يمكن من أحد التابعين أفضل من أحد، خطأ مبين، هذا خطأ مبين ومخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة أن أفضل الناس على الإطلاق هم، أفضل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك علماءنا يقولون ليلة واحدة يرى فيها معاوية، عم نتكلموا على المقارنة من معاوية عمر بن العزيز، رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كتب له الوحي خير من عمر بن العزيز وأهل بيته بأسرهم. فالصاحب أفضل ممن جاء بعده، ومن قال بمسألة إن في أحد التابعين أفضل أحد الصحابة قد ضل، يعني حاد عن الطريق الصحيح، مش ضل يعني فاسق ولا ضل يعني أخطأ، قد ضل في ذلك، لا سيما وأن تزكية هؤلاء جاءت من فوق سبع سماوات، كنتم جميعا خير أمة أخرجت للناس وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، فلا يصح أن يقال أن هناك أحد من التابعين أفضل. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أجر عامل منهم بأجر خمسين منكم، ليس هذا فيه التفضيل، هذا فيه المضاعفة وليس فيه التفضيل، يعني ما أجر العامل منكم للمتأخرين بأجر خمسين منهم، هذه طبعا سنبين توجيهها، لكن قف معها، هل هذا يدل على أن المتأخر أفضل من السابق؟ كيف وقد قال الله جعل سلة من الأولين، وإيش قال؟ وقليل، هذا نص في النزاع، وقليل من الآخرين. يبقى إذن توجيه قوله سلم أجر عاملينهم بخمسين منكم أمران، الأمر الأول أن الخمسين في صحيفة السابقين، لأن الدين لم يأتينا إلا على أكتافهم، والدل على خير كفاعله، يبقى هو لهم 51 أو الآن مع المضاعفة. الثاني أن الخمسين لنا دون المضاعفة، والأجر لهم بإيش؟ بالمضاعفة، لتفاوت الإخلاص والصدق، صدقهم وإخلاصهم لا يدنيه صدق وإخلاص، باعوا أنفسهم بصدق لله. لذلك أنس لما نظر ورد القيام والصيام والجود والتصدق والعبادات في التابعين، قال والله إنكم لأشد عبادة من أصحاب رسول الله، لكن شوف فارق بون شاسع، فارق واسع، صدق والإخلاص والبيع حق، قال وهم أزهد منكم في الدنيا، رغم قصر العبادة وهم أزهد منكم. وهذه لب المسألة، أنك راجع وطالب لما عند الله جل في علاه، قال ولكنهم أزهد منكم في أمر الدنيا. فإذا لا يصح أن يقال أن هناك أحد من التابعين أفضل من أحد الصحابة، هذا كلام خطأ مبين. قال ثم الترحم على جميع أصحابه صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم، وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم، والاقتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم، وأن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما عملوه. نعم، هذا الصحيح، الترحم على هؤلاء والتردي. طبعا الترحم والأصل التردي عليه، الأصل يعني أنت عندك أصلا الصلاة تكون على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولذلك حتى لو قلت عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يصح تقول عز وجل؟ يصح، هو عزيز وجليل صحيح ولا لا؟ لكن هو خلاص درجة العرف أن عز وجل لا تكون إلا لله جل في علاه، وأن الصلاة لا تكون إلا للنبي السلام، وأن التردي يكون لصحابة رسول الله السلام. هو الأصل هنا الترحم معنى التردي، أن تكون رضي الله تدعو له بالرضا أن يرضى الله عنه، وهذا لأمر جلل وهو نصرتهم للدين، حفظهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذا الحديث بين الناس، تعليم الناس، ايضا بيع المهج لله جل في علاه، انفاق المال كليه لنصره الدين. اما رايت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم يقلب المال الذي اتى به عثمان، يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، رجل باع كل شيء لله جل في علاه. ابو بكر يقول وسالي بمالي وايه واهلي، باعوا انفسهم حقا لله جل في علاه. ولذلك امر قال الاقتداء بنشر فضائلهم من حب الصحابه دي ندين الله به كما قال الامام مالك، ونشر فضائلهم لانك تغض الطرف عن اي شيء وقع منهم وتنشر الفضائل لانهم اهل الفضل. والدلاله انهم اهل الفضل ان الله زكاهم من فوق سبع سماوات والزمهم كلمه التقوى وكانوا حق بها واهلها، والاقتداء بهم. وهذه دلاله واضحه جدا انه اقتفاء الاثر الصحيح واقتفاء اثر الصحابه، والاقتداء بمن؟ اقتداء بالصحابه رضوان الله عليهم. لذلك ابن مسعود في الدارمي بسند صحيح قال قال على الصحابه هم افضل الناس، قال قال هم اعمق الناس علما، واقل الناس تكلفا، واحسن الناس هديا، او قال احسن الناس خلقا، قال قال قوم اختارهم الله جل في علاه بصحبه نبيه ونشر سنته ونصر دعوته. فعليكم بالاهتداء والاقتداء بامثال هؤلاء، لا سيما الائمه الاربعه او الخلفاء الاربعه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. نقف عند هذا لان مرتكب كلام مرتكب الكبيره سندخل فيه في الرد على الخوارج والمرجئه، وهذه مساله مهمه في الكلام على الوعد والوعيد. أحد التابعين أقصد تقصد، وهذا خطأ مبين، وهذا أيضا هات الحديث وقال قال لو لو أنفق أحدكم بجبل أحدا أو مثل جبل أحد ذهبا ما لحظة بس اسكت، أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما وجد دلالة عنده في ذلك. التفريق بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف، طب ايش فيها؟ ايش فيها؟ ما هو ما زلنا في الدائره ونحن معه. المتاخر في الاسلام من الصحابه ليس كالمتقدم هو افضل منه، انتهى. وايش فيها؟ هات بقى الان في التابعين، هذا خطا مبين، هذا عدم فهم للدليل. نعم احسن الله. حتى هذه غير موجوده، ولو قلنا بها ولو قلنا بها، لو تقدم سعيد بن المسيب مثلا بالعلم على احد الصحابه لا يتعداه فضلا، لان سعيد بن المسيب اعلم من اويس واويس تقدمه فضلا، صحيح ولا لا؟ هذا هو. نعم.